بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله صفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله تعالى: أولا يعلمون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك المحامد يا رباه ذا النعم، يا منزل الآي في الفرقان والحكم، صلى الإله على من قام يسحبها في ظلمة الليل بالأنات والنغم، والآل أهل نقن والصحب صحب تقن، والتابعين وأهل العلم والأمم. ثم أما بعد، قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركته ومدده وكرمه، ونفعنا بعلوم شيخنا وجميع مشايخنا في الدارين، آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. إلى أن قال: قال تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: أولا يعلمون، يعني هؤلاء المنافقين أو اللائمين أو كليهما أو إياهم والمحرفين، يعني يعود الضمير في قوله أولا يعلمون إما إلى هؤلاء المنافقين من اليهود الذين كانوا إذا لاقوا الذين آمنوا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، وإما أن يعود الضمير على اللائمين للمنافقين، أي اليهود الخلص الذين لم ينافقوا بل كانوا يظهرون ما يبطنون من الكفر بمحمد ورسالته، فهؤلاء قسم اللائمين، فقد يعود الضمير عليهم أو يعود الضمير عليهما معا، على المنافقين واللائمين، أو يعود الضمير على هؤلاء والمحرفين الذين كتبوا الكتاب بأيديهم وحرفوه وبدلوا، فالضمير في عوده يحتمل هذه الأوجه، إما أن يعود إلى المنافقين، وإما أن يعود إلى اللائمين، وإما أن يعود إليهما معا، وإما أن يعود إليهم وإلى المحرفين للكتاب. نعم. قوله: أولا يعلمون، يعني هؤلاء المنافقين أو اللائمين أو كليهما أو إياهم والمحرفين. قوله: أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومن جملتهما إسرارهم الكفر، إسرارهم الكفر وإعلانهم الإيمان، وإخفاء ما فتح الله عليهم وإدهار غيره، وتحريف الكلم عن مواضعه ومعانيه. نعم. هؤلاء الذين يستفهم القرآن عنهم بقوله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومن جملة ما يسرونه وما يعلنونه إصرارهم الكفر وإعلانهم الإيمان مخادعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإخفاء ما فتح الله عليهم من معرفتهم بنعت النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة برسالته وما جاء ذكره عنه في كتبهم وإظهار غيره. ومن جملة ما أسروه ومن جملة جرائمهم التي ارتكبوها تحريفهم الكلمة عن مواضعه ونسيانهم حظا مما ذكروا به وتحريف معانيه. كل هذه الأشياء ألا يعلموا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ وكل ذلك بالنسبة لعلم الله مكشوف ظاهر لا يخفى عليه شيء منه. كل ذلك بالنسبة لعلم الله مكشوف ظاهر لا يخفى عليه شيء منه. ومن هنا أعلمه للنبي وأنزله وحيا وقرآنا يتلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخدع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لا تخدع الأمة كلها إلى يوم القيامة في هؤلاء المحرفين المزيفين المدلسين الذين يخفون ما لا يظهرونه ويبطنون ما لا يعلنونه إلى غير ذلك من هذه الجرائم النكراء التي ارتكبوها في حق الوحي الإلهي وفي حق النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي. قال جل جلاله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، جهلة لا يعرفون الكتاب. جهلة منهم أميون أي جهلة لا يعرفون الكتابة، فلو عرفوها لطالعوا بمعرفتها التوراة ولا تحققوا من ذلك. أو أميون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب أي لا يعلمون التوراة. يبقى إما لا يعلمون الكتابة التي تعينهم على مطالعة التوراة، لأن من يكتب يطلع، أو لا يعلمون الكتاب أي التوراة، أي التوراة، يعني لا يلزم من كونهم أميين أنهم لا يعرفون القراءة، لا يعرفون القراءة، فهم إما أن يكونوا قد فقدوا الكتابة التي تعد أداة المطالعة فهم لا يكتبون لأنهم جهلة، ولو كتبوا لطالعوا، وإما أن يكونوا مع كونهم كاتبين لكنهم لا يعلمون التوراة، لا يعرفونها، لا يفقهونها. نعم. قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، جهلة لا يعرفون الكتاب، لا يعرفون الكتابة فيطالعون التوراة ويتحقق ما فيها أو التورية أو التوراة. نعم. يعني لا يعلمون الكتاب، يعني المقصود بالكتاب هنا ليس الكتابة، إنما المقصود به التوراة. لا يعلمون الكتاب أي التوراة. احنا قلنا إما أن يكون قوله لا يعلمون أي لا يعلمون الكتابة التي هي أداة المطالعة، ولو تحققوا وعلموا الكتابة التي توصلهم إلى المطالعة لتحققوا ما في التوراة وعرفوا ما فيها من نعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ومنهم أميون جهلة لا يعرفون، لا يعلمون أي لا يعرفون التوراة أصلا، لا يعرفون التوراة. نعم. قوله إلا الأماني، إلا أماني، إلا أماني استثناء منقطع، يعني بمعنى لكن. نعم نعم. والأماني جمع أمنية، وهي في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه من منى إذا قدر، ولذلك ما يقدره الإنسان في نفسه من منى، من منى أو من من تمنى يعني إذا قدر. نعم. إنما هي من منى بالتخفيف، من منى. نعم. نعم. إذا قدر. والأماني جمع أمنية، وهي في الأصل ما يقدر يقدره الإنسان في نفسه من منية في نفسه، وممكن من منية. نعم. من منية إذا قدر، ولذلك تطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ. يعني الأماني تطلق على الأكاذيب. نعم. فالأكاذيب أماني. نعم. أمنية. وتطلق على القراءة. ما يتمنى وما يقرأ. تطلق على القراءة. نعم. والمعنى لكن يعتقدون، والمعنى لكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليدا، يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليدا من المحرفين أو مواعيد فارغة سمعوها منهم. والمعنى لكن يعتقدون، ولكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليدا من المحرفين. ولكن هنا تقدير إلا التي هي استثناء منقطع. ولكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليدا من المحرفين ومواعيد يعني وعود، أو مواعيد فارغة سمعوها منهم كما وعدوهم ومنوهم من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا، أو أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة. كل هذه أماني ووعود. نعم. وقيل إلا أماني أي إلا ما يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى المراد. نعم. يعني هم إن قرأوا فإنما يقرؤون قراءة دون فهم. نعم. ودون وعي ودون تدبر، والذي يقرأ قراءة دون فهم ودون وعي ودون تدبر يخفى عليه المعنى المراد، لا يظهر له المعنى المراد. فهذا هو شأنهم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يقرؤونه إلا مجرد قراءة لا تفيدهم ولا تنفعهم، لأنهم لم يحصلوا من جراء قراءتهم أي معنى، ولم ينتفعوا بأي دلالة من دلالات الكلمات التي يقرؤونها. فصح وصفهم بقولهم ومنهم أميون، صح وصفهم بهذا القول الكريم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا. نعم. قال المفسر والمعنى ولكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليدا من المحرفين أو مواعيد فارغة سمعوها منهم. من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا، كما قال الله تعالى في شأنهم وشأن النصارى. نعم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، رد الله عليهم بقوله إيه؟ تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. وأيضا من أمانيهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معد، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فكل هذه أماني جرت على ألسنة هؤلاء القوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات، إلا أياما معدودة، وقيل إلا ما يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى وتدبره، من قوله تمنى كتاب الله أول ليله، تمنى داود الزبور على رسلي. هذا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه، وهو يرثي بقصيدة طويلة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. نعم. قال المفسر رحمه الله تمنى كتاب الله أي قرأ. نعم. معنى تمنى هنا يعني إيه؟ أي قرأ كتاب الله أول ليله. هناك في بيت آخر ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يسبح الليل ضحوا بأشمط عنوان السجود له، ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، تسبيحا وقرآن، فهو ما بين مسبح وما بين قارئ. هذا أيضا قاله في حق سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، حينما تصور جدران بيته هؤلاء الخونة المجرمون الذين قتلوا ذا النورين صهر رسول الله وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الرجل الذي كانت تستحي منه الملائكة كما أخبر عن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تمنى كتاب الله أول ليله، تمنى داود الزبور على رسله، وهو لا يناسب وصفهم بأنهم أميون، يعني حمل المعنى على كونهم إلا ما يقرؤونه قراءة عارية عن معرفة المعنى وتدبره، هذا لا يتناسب مع وصفهم بكونهم أميين. يعني عاوز يقول لك على إنه ليس هذا هو المعنى الراجح، إنما هو معنى مرجوح، معنى مرجوح. نعم. وهو لا يناسب وصفهم بأنهم أميون. قوله تعالى وإنهم إلا يظنون، ما هم إلا قوم يظنون لا علم لهم. إن بمعنى ما. نعم. إن هنا بمعنى ما. وإنهم إلا يظنون أي ما هم إلا قوم يظنون لا علم لهم، أي يبنون أحكامهم على الظن، حيث لا علم لهم، وقد يطلق الظن بإيزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع، يطلق الظن بإيزاء العلم على كل رأي واعتقاد غير قاطع. نعم. وإن جزم به صاحبه صاحبه الذي قام اعتقاده على الظن يجزم بذلك، إلا أنه هذا الجزم الذي يجزم به غير قاطع، كاعتقاد المقلد وكاعتقاد الزائغ عن الحق. نعم، لشبهة. نعم. وقد يطلق الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع، وإن نعم. جزم به صاحبه نعم. كاعتقاد المقلد والزائغ عن الحق لشبهة. نعم. قال تعالى: وقد يأتي الظن بمعنى اليقين. قد يأتي الظن بمعنى اليقين. نعم. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: فويل، أي تعسر وهلك. ومن قال إنه واد أو جبل في جهنم فمعنى أن فيها موضعا يتبوأ، وهو في الأصل مصدر يتبوأ فيه. يعني هو عايز يقول لك الويل والتحسر والتوجع بسبب معاينة الهلاك، التحسر والتوجع بسبب معاينة الهلاك. ومن قال أنه واد أو جبل في جهنم فمعناه أن فيها، أي في جهنم، موضعا يتبوأ فيه، ها، يتبوأ فيه من جعل له الويل. الويل نعم، يتبوأ فيه يعني يسكنه ويقيم فيه من جعل له الويل. نعم. ولعله سماه بذلك مجازا. نعم. وهو في الأصل مصدر لا فعل له. نعم. وإنما ساغ الابتداء بالنكرة. نعم. فويل لأنه دعاء، فإذا كانت النكرة بمعنى الدعاء ساغ الابتداء بها. نعم. واضح؟ نعم. وكذلك يسوغ الابتداء بالنكرة إذا وصفت. نعم. أي إذا كانت نكرة موصوفة، زي قوله تعالى: براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله. فالنكرة إذا وصفت يصح الابتداء بها. نعم. نعم. وإلا لا يجوز. نعم. نعم. كما قال إمام مالك. نعم. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفك عند زيد النمرة. عند زيد النمرة. نعم. عند زيد النمرة. يبقى هنا سر الابتداء بها لأنها دعاء، والدعاء أو الجملة الدعائية والكلمة التي بمعنى الدعاء يصح الابتداء بها، يصح الابتداء بها. نعم. وهو في الأصل مصدر لا فعل له، وإنما ساغ الابتداء به نكرة لأنه دعاء. نعم. قوله: للذين يكتبون الكتاب، يعني المحرفين، ولعله أراد به ما كتبوه من التأويلات الزائغة. الذين يكتبون الكتاب يعني به المحرفين للكتاب، ولعله أراد به ما كتبوه من التأويلات الزائغة. نعم. نعم. قال تعالى: بأيديهم، تأكيد كقولك كتبته بيميني. نعم. يعني هو قال، لو قال فهو الذين يكتبون الكتاب دون أن يقول بأيديهم لكان المعنى واضح. واضح. نعم. إنما أتى بأيديهم تأكيد للكتابة. نعم. تأكيد لأمر الكتابة التي قام بها هؤلاء المحرفين. تأكيد لأمر الكتابة التي قام بها هؤلاء المحرفين، كما تقول: كتبت هذا بيميني. فقولك بيميني لتأكيد كونك قد كتبت. نعم. قال تعالى: ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا كي يحصلوا به عرضا من أعراض الدنيا فإنه وإن جعل قليل بالنسبة فإنه وإن جل أي عظم فإن هذا العرض من أعراض الدنيا وإن عظم قدره وكثرت قيمته ووفر حاله إلا أنه بالنسبة لتلك الخسارة التي وقعوا فيها قليل قليل قليل حيث استوجبوا النار واستوجبوا العقاب الدائم الذي لا ينقطع واستوجبوا الويل والصبور والتحصر والتوجع والهلاك كل هذا مهما جمعوا قبالته ومهما حصلوا من منافع دنيوية وإن جلت وإن عظمت لا تساوي شيئا إزاء ما ينتظرهم من هذا العقاب المؤلم الموجع الذي سيدوم بديمومة السماوات والأرض. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله فإنه وإن جل قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العقاب الدائم. قال تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم يعني المحرف. نعم. وويل لهم مما يكسبون يريد به الرشا. الرشا. الرشا. الرشوة يعني. نعم. لأنه ما يكسبونه ما يحصلونه إنما هو من باب الرشوة. من باب الرشوة لأنه أمر مقابله التزييف والتحريف والتبديل لكلام الله عز وجل فتلك رشوة. نعم. قال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار المس اتصال الشيء بالبشرة بحيث تتأثر الحاسة به واللمس اتصال الشيء ببشرته اتصال الشيء بالبشرة أي بالوجه بحيث تتأثر أو أي بشرة من الجلد ظاهر الجلد يعني بحيث تتأثر الحاسة به. نعم. واللمس كالطلب له اللمس كالطلب له. نعم. فأنت حينما تطلب هذا الشيء تكون ملتمسا له وحينما تمسه تكون مباشرا له. نعم. هذا الفرق بين المس واللمس. نعم. ولذلك يقال ألمسه فلا أجده. المس فلا أجده. فلا أجده. نعم. يعني لا أجد مسا له. ألمسه طلبته فلا أجده أي لا أجده كي أمسه اللي هو المس المباشرة. نعم. قال تعالى إلا أياما معدودة محصورة قليلة روي أن بعضهم قالوا نعذب بعدد أيام نعذب بعدد أيام عبادة العجل 40 يوما. يعني بعضهم قال والله ربنا يعذبنا لكن عذابه لنا على مقدار عبادتنا للعجل. هم عبدوا العجل كم يوما؟ 40. فقالوا نعذب على قدر أيام عبادتنا للعجل. نعم. وبعضهم قالوا مدة الدنيا 7000 سنة وإنما نعذب مكان كل ألف وإنما نعذب مكان كل 1000 سنة يوما. نعم. يوم واحد يبقى كم يوم؟ 7000. ها هي العمر الدنيا 7000 سنة كل سنة يعذبوا ها يوم واحد يبقى كم يوم؟ ها؟ كم يوما؟ سبعة أيام أسبوع يعني. ها؟ بدور كم مدتهم؟ كل ألف سبعة، يبقى إذا سبعة أيام. سبعة أيام. سبعة أيام. كل ألف يوم. نعم كل ألف سنة يوم. هي سبعة آلاف. كل ألف يوم. ما قالوش كل سنة. كل ألف نعذب يوما. يبقى سبعة أيام وليست سبعة آلاف يوم. نعم. وبعدهم قالوا مدة الدنيا سبعة آلاف سنة، وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوما. مكان كل ألف وليس مكان كل سنة. نعم يبقى هم يعذبون كم يوما على حسب مدعاهم وزعمهم؟ سبعة أيام. نعم. قوله قل أتخذتم عند الله عهدا خبرا أو وعدا بما تزعمون، يعني وعدكم الله وعدا أو أخبركم الله وساق إليكم خبرا على ألسنة رسله بأنه لن يعذبكم إلا سبعة أيام أو إلا أربعين يوما، لأنها أيام محصورة معدودة، أكثرها كما قالوا أربعين، تلك المدة التي عبدنا فيها العيد، وأقلها قياسا أنهم جعلوا على كل ألف سنة يوما. نعم. قوله قل أتخذتم عند الله عهدا خبرا أو وعدا بما تزعمون، وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذال والباقون بإدغامه. قال تعالى فلن يخلف الله عهدا جواب شرط مقدر، أي إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. جواب شرط مقدر، أي إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. وجواب الشرط المقدر ده دل عليه المذكور، قل اتخذتم عند الله عهدا، والتقدير إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. نعم. وفيه دليل على أن الخلف في خبره محال. نعم محال في حق الله أن يخلف في خبره وأن يخلف وعده. نعم. قوله أم تقولون على الله ما لا تعلمون، معادلة لهمزة معادلة لهمزة الاستفهام، معنى أي بمعنى الأمرين كائن. نعم. على سبيل التقرير للعلم بوقوع أحدهما أو منقطعة بمعنى بل أتقولون. إما أن تكون أم المعادلة لهمزة الاستفهام. نعم. والتقدير أي الأمرين كائن على سبيل التقرير للعلم بوقوع أحدهما أو أن منقطعة أو منقطعة منقطعة تكون بمعنى بل. نعم. بل أتقولون، وذلك على سبيل التوبيخ والتقرير والتقريع. نعم. أو منقطعة بمعنى بل أتقولون على التقرير والتقريع. قال تعالى بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى بلى إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زمانا مديدا ودهرا طويلا على وجه عام. نعم هم نفوا أن تمسهم النار، والله تبارك وتعالى قال لهم مستفهما موبخا مقرعا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، ثم قال الحق سبحانه بلى إرادة أن يثبت ما نفوا. هم نفوا إيه؟ مساس العذاب بهم إلا أياما محصورة معدودة، فالله تبارك وتعالى أثبت ما نفوا، بلى إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زمانا مديدا، نعم، ودهرا طويلا على وجه أعم لا ينقطع أبدا، ليكون كالبرهان على بطلان قولهم، نعم، ويختص بجواب النفي، نعم، قوله من كسب سيئة قبيحة، والفرق بينها وبين الخطيئة أنها قد تقال فيما يقصد بالذات، بلى من كسب سيئة، نعم، أي سيئة قبيحة، والفرق بينها وبين الخطيئة، لأن هنا أورد السيئة وأورد الخطيئة، بمعنى أن أحد الكلمتين لا تغني عن الأخرى، فقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فالسيئة هي القبيحة، والفرق بينها وبين الخطيئة أنها قد تقال فيما يقصد بالذات، السيئة تقال فيما يقصد بالذات، نعم، والخطيئة تقال فيما يقصد بالعرض، نعم، وليس بالذات، نعم، نعم، والخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض، العرض، بالعرض، نعم، لأنه من الخطأ، والخطأ أمر عارض ولذاتي، نعم، والكسب استجلاب النفع، وتعليقه بالسيئة على طريقة قوله فبشرهم بعذاب أليم. الكسب في اللغة في حسب وضع اللغة واستجلاب النفع. طب واستجلاب النفع ده خير ولا شر؟ طب كيف صح التعبير به بجانب السيئة؟ قال لك على حد قوله فبشرهم بعذاب أليم، فإذا خرج اللفظ من استعماله حسب الوضع اللغوي إلى معنى مجازي كان هنا بمعنى التهكم والسخرية بهؤلاء، نعم. قال تعالى وأحاطت به خطيئته، أي استولت عليه، وشملت جملة أحواله، نعم، وشملت جملة أحواله حتى صار كالمحاط بها لا يخلو عنها شيء من جوانبه، نعم، وهذا إنما يصح في شأن الكافر، لأن غيره وإن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقرار لسانه فلم تحط الخطيئة به. خلي بالك من كلام المصنف، وهذا إنما يصح في شأن الكافر، أما غيره، يعني عاوز يقول لك أما غيره من أهل الكبائر من عصاة الموحدين، من عصاة الموحدين الذين تحقق عندهم التصديق القلبي والإقرار باللسان، إن كانت لهم خطايا وذنوب إلا أن هذه الخطايا لم تحط بهم، نعم، وهذا إنما يصح في شأن الكافر، لأن غيره وإن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقرار لسانه فلم تحط الخطيئة به، ولذلك فسرها السلف بالكفر، نعم، وتحقيق ذلك أن من أذنب ذنبا ولم يقلع عنه استجره إلى معاودة مثله والإنهماك فيه وارتكاب ما هو أكبر منه حتى تستولي عليه الذنوب وتأخذ بمجامع قلبه فيسير بطبعه مائلا إلى المعاصي مستحسنا إياها مؤتقدا أن لا لذة سواها موجدا لمن يمنعه عنها مكذبا لمن ينصحه فيها كما قال الله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. نعم. نعم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. كما جاء في الحديث تعرض الذنوب على القلوب عودا عودا، الذنوب تعرض على القلب عودا عودا حتى يعني تصبح هذه الذنوب كران على القلب، حتى قال في الحديث حتى يصبح القلب كالكوز مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا يعرف معروفا. نعم. وقرأ نافع خطيئته وقرأ نافع خطيئاته. نعم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته وقرئ خطيئته. نعم. وخطيئاته وقرئ وخطيئاته. نعم. على القلب. نعم. نعم. وقرئ خطيئته وخطيئاته على القلب والإدغام فيهما، فأولئك أصحاب النار ملازموها في الآخرة كما أنهم ملازمون أسبابها في الدنيا. هم لازموا أسبابها في الدنيا. نعم. وتلك الأسباب لملازمتهم إياها وصلت بهم إلى جهنم. نعم. إلى النار. فما داموا كانوا ملازمين لأسباب ما جعلهم من أهل النار فهم كذلك سيلازمون النار في الآخرة. نعم. قال تعالى هم فيها خالدون دائمون أو لابسون لبسا طويلا، والآية كما ترى لا هجة فيها على خلود صاحب الكبيرة. لأن المعتزل استدلوا بالآية على خلود صاحب الكبيرة في النار، لأن المعتزل يقولون في مرتكب الكبيرة لا هو مسلم ولا هو كافر، وإنما في منزلة بين المنزلتين، إلا أنهم يقولون بخلوده في النار خلود الكفار. فالمصنف هنا بيشير ويومئ إلى أنه ليس في الآية دليل على خلود مرتكب الكبيرة في النار، إنما مرتكب الكبيرة إن مات من غير توبة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ومع عذابه لو شاء الله له العذاب سيخرج بعد هذه المدة التي يمكثها في النار تطهيرا له، سيخرج ويدخل الجنة نعم. وهذا ما تؤيده عموم الأدلة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والكلام ده في من مات من غير توبة، أما من تاب فالتوبة تجب ما قبلها، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نعم. يا ربنا في حق الكفار يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم. أحسن الله إليكم. مولانا قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جرت عادته سبحانه وتعالى على أن يشفع وعده بوعيده لترجى رحمته ويخشى عذابه. وعطف العمل على الإيمان يدل على خروجه عن مسماه. يعني والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تلك هي المقابلة، دائما وأبدا يقابل القرآن الكريم الوعد بالوعيد، أو العكس، يقابل القرآن الكريم طائفة المؤمنين بذكر طائفة الكافرين، أو العكس. نعم، هذا معنى قول المصنف جرت عادته سبحانه وتعالى على أن يشفع وعده بوعيده. نعم، لترجى رحمته ويخشى عذابه، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. نعم، وعطف العمل على الإيمان دليل على خروج العمل من حقيقة الإيمان، فالعمل لا يدخل في ماهية الإيمان، ولو دخل العمل في ماهية الإيمان ما صح أن يعطف، لأن العطف يقتضي المغايرة، فلا يجوز أن نقول بأن العمل جزء الإيمان شطر الإيمان، لا، إنما العمل شرط الإيمان، العمل شرط الإيمان وليس شطر الإيمان. لو قلنا شطر أصبح جزءا من الحقيقة، أصبح جزءا من الحقيقة. وهنا الآية الكريمة تبين لنا أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، فهو مغاير له، فهو مغاير له. نعم، قال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إخبار في معنى النهي، كقوله تعالى لا يضار كاتب ولا شهيد، وهو أبلغ من صريح النهي. نعم، وهو أبلغ يعني من صريح الجملة النهي. الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، فهي في معنى النهي، وكقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، خبرية لفظا إنشائية معنى، لأنها تحمل معنى الأمر، وهذا أبلغ من التصريح. نعم، وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن النهي سارع إلى الانتهاء، فهو يخبر عنه. نعم، ويعضده قراءة لا تعبدوا. نعم، ده نهي ولا خبر؟ نهي. فهذه القراءة تؤيد أن الخبر في قوله لا تعبدون المراد منه النهي وليس الإخبار. نعم، النهي وليس الإخبار. نعم، وعطف قولوا عليه فيكون على إرادة القول. نعم، وقيل تقديره ألا يعبدوا فلما حذف أن رفع كقوله ألا أيها الزاجري أخضر الوغى وأن أشهد وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي ويدل عليه قراءة ألا تعبدوا فيكون بدلا عن الميثاق أو معمولا له بهتف الجار وقيل إنه جواب قسم دل عليه المعنى كأنه قال وحلفناهم لا يعبدون وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بالتاء حكاية لما خوطبوا به والباقون بالياء لأنهم غيب لا تعبدون بدل لا يعبدون يعني نعم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله والقراءة لا تعبدون إلا الله نعم نعم والباقون قرأوا بالياء لأنهم غيب قوم نعم. غيب ليسوا حاضرين إنما قراءة التاء خطاب للحاضر نعم. لا تعبدون قال تعالى وبالوالدين إحسانا متعلق بمدمر تقديره وتحسنوا أو أحسنوا وتحسنون أو أحسنوا تحسنون إحسانا أو أحسنوا إحسانا نعم قوله وذي القربى واليتامى والمساكين عطف على الوالدين واليتامى جمع يتيم نعم واليتامى جمع يتيم كنديم وندامى وهو قليل ومسكين مفعيل من السكون كأن الفقر أسكنه مسكين على زينة مفعيل مأخوذ من السكون نعم. كأن الفقر أسكنه وقوله وقولوا للناس حسنا أي قولا حسنا وسماه حسنا للمبالغة نعم وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب حسنا بفتحتين وقرئ حسنا بضمتين وهو لغة أهل الحجاز وحسنى على المصدر كبشرى والمراد به ما فيه تخلق وإرشاد قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يريد بهما ما فرض عليهم في ملتهم ثم توليتم على طريقة الالتفات ولعل يريد بهما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يريد بهما ما فرض عليهم في ملتهم وليس المراد من قول الله أو أمر الله لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ليس المقصود بالمراد هنا من هذا لليهود أنه يأمرهم بالتكاليف التي في الصلاة والزكاة في دين الإسلام لأن الخطاب أو القرآن هنا يحكي عن حال يهود سلف زمنهم عن حال يهود سلف زمنهم وليس حكاية عن اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم لأن المعاصرين للنبي لا يقبل الله منهم إلا الإسلام فإن أسلموا كلفوا طب وإن لم يسلموا فهم إيه ها فهم كفار فهم كفار نعم والتكليف للكافر بفروع الشريعة عندنا أمر مختلف فيه فمن الفقهاء من قال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومن هنا سيعاقبون مرتين مرة على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ومرة على تركهم لفروع الشريعة ومن الفقهاء من قالوا ليس بعد الكفر ذنب هم لا يحاسبون إلا على الكفر وليسوا مخاطبين بفروع الشريعة والمسألة فيها خلاف طويل نعم فهنا المقصود من قول المصنف وإنما خوطبوا أو كلفوا بالصلاة والزكاة التي في ملتهم، لأن الكلام عن قوم سلفوا وليسوا قوما معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، وبالوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس، إلى آخر الآية. هذا خطاب الله عن إخبار الله عن قوم سبقوا. وإذ أخذنا، أي واذكر أيها الرسول الكريم وقت أخذنا على بني إسرائيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يريد بهما ما فرد عليهم في ملتهم. قوله ثم توليتم على طريقة الالتفات، ولعل الخطاب مع الموجودين منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم على التغليب. لعل للترجي، يعني ليس الخطاب هنا على سبيل التأكيد لمن عاصر النبي، إنما الإمام بيقول لعل، ولعل الخطاب متوجه إلى المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم، أي من سلفهم. إنما الراجح أن هذا الإخبار عن أناس سلفوا وأمة مضت وخلت. نعم. قوله ثم توليتم على طريقة الالتفات، ولعل الخطاب مع الموجودين منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم على التغليب، أي أعرضتم عن الميثاق ورفضتموه. قوله إلا قليلا منكم، يريد به من أقام اليهودية. من أقام اليهودية. نعم. على وجهها. إلا قليلا منكم. طب ومن أقام اليهودية على وجهها، هذا في عهد رسول الله أم قبله؟ قبله، لأنه في عهد رسول الله أصبح شريعته ناسخة لليهودية وغير اليهودية، أصبحت شريعته صلى الله عليه وسلم ناسخة لليهودية وغيرها، فهذا يتعلق بمن كانوا قبله. إلا قليلا منكم، هذا إنصاف القرآن الكريم، فقليل من هؤلاء كانوا أقاموا دين موسى حق خير قيام، أقاموا دين موسى خير قيام، بالضبط كقوله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. هذا في حق من سلف، أما في حق من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم فلا، لأن شريعته نسخت جميع الشرائع قبلها. نعم. قوله إلا قليلا منكم، يريد به من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ. أهو قبل النسخ، وبما نسخت اليهودية؟ بشريعة سيدنا محمد، بالإسلام. نعم. بشريعة النبي. وهذا يقول: طب النصرانية؟ قل: النصرانية لا شريعة لها، وإنما هي تابعة لشريعة موسى، تابعة لشريعة موسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام أتى برسالة تابعة لشريعة موسى عليه السلام. نعم. قوله يريد به من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ ومن أسلم منهم. ومن أسلم منهم، أي من أدرك سيدنا محمدا فدخل الإسلام، كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما من مسلمة أهل الكتاب. نعم. قال تعالى: وأنتم معرضون، قوم عادتكم الإعراض عن الوفاء والطاعة، والطاعة وأصل الإعراض الذهاب عن المواجهة إلى جهة العرض. نعم. وأنتم معرضون، قوم عادتكم وشأنكم ودأبكم الإعراض عن الوفاء، أي بالعهد، والطاعة